وأن ربه يصدقه إذا قال شيئا من ذلك، فإذا قال لا إله إلا الله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا إلى آخر الجمل، كل جملة يقولها فإن الله يصدق عبده بذلك. وقد ورد في فضل هذا الذكر حديث، منها هذا الذي سمعناه الآن، أنه إذا قالها 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز في يومه ذلك من الشيطان الرجيم. ثم إنه لا يأتي يوم القيامة أحد بأفضل منه إلا من زاد عليه، كما يدل على فضل التسبيح، وأن من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كذلك لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أن يزيد عليه. وقد قال بها عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام فضلها وأنها تكون سببا في أن لا يأتي أحد بأفضل منه إذا قالها 100 مرة، قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، يعني لأن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، يعني لا يترك إجراء ولا يوقف إجراء ثواب العمل ما دمت تعمل. فإذا اجتهد العبد في ذكر الله وتقديسه وتسبيحه فإنه يكون من الذاكرين الله كثيرا، والذاكرات إذا حافظ على ذلك قائما وقاعدا وعلى جنب. وهذا هو الغراس الذي يجده الإنسان يغرس له في كل تسبيحة وبكل تحميدة وبكل تكبيرة، يغرس له شجر في الجنة، وكذلك بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة. وهن الباقيات الصالحات التي ذكر الله في كتابه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فأشغل لسانك أيها المؤمن بذكر الله في جميع أحوالك، لأن ذكر الله لا يمنعك من شيء، بإمكانك تشتغل وأنت تذكر الله، وذكر الله يعينك على عملك، حتى على عملك تنشط وتقوى وتنهيه ولم تحس بسآمة أو تعب، لأنك متصل بربك بهذا الذكر الذي يقربك من الله ويجعلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد قال الله فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله لا يمنعنا من شيء، بل إذا عجز الإنسان عن قيام الليل أو الصدقات بالمال أو الجهاد في سبيل الله فعليه بالذكر، هذا يعوضه عن ذلك كله، وهو مع ذلك لا يتعب ولا يضره بشيء، بل إنه يكون دائما على صلة بربه، لا يكون من الغافلين، فإن الشيطان يغتنم الفرصة لو غفلت، يجسم على قلب المؤمن أو على قلب ابن آدم

ويكبره عشرا، فتلك 150 باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فتلك 100 باللسان وألف في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في يومه وليله 2500 سيئة؟ قال عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. قال: قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينومه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح واللفظ له. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدهما صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال أوصي، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة ابن مسلم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. هذه الأحاديث أولا فيها فضل التسبيح بعد كل فريضة، وأنها سبب في مغفرة الذنوب وإن كثرت، لكن الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة لو وقعت بشيء منها، فعليك أن تحذرها، فإن وقعت بشيء فبادر إلى التوبة، وإياك والإصرار والغفلة والإهمال، فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ومعروف أن الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون بالأعمال الصالحة ويتسابقون في الخيرات، ولذلك شق على فقراء المهاجرين فقراء المسلمين أنهم لا يستطيعون أن يعملوا كما يعمل الأغنياء، فالأغنياء يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون كما يفعل الفقراء، لكن عندهم فضل مال يتصدقون منه، وعبيد يعتقونهم، وهؤلاء ليس عندهم شيء، وهم يسمعون الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر النعيم المعد للمؤمنين. فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يعني سبقونا إليه وحصلوا على ما لم نحصل عليه. فقال: وكيف ذاك؟ فقالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، ولا تصدقون ولا نتصدق، ما عندنا، ويعتقون ولا نعتق. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرج لهم وعرف قصدهم، فدلهم على عمل صالح يعوضهم. أما ذكروا فإن التسبيح والتهليل والتكبير عوضا على الصدقات عندما لم يجد مالا. فقال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولم يأتي أحد بأفضل مما منكم إلا من زاد عليها. وكما قال عليه الصلاة والسلام يعني أنكم إذا فعلتم هذا التسبيح وأتيتم به بعد كل صلاة أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من زاد. فقالوا بلى يا رسول الله. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إذا هذا التسبيح المعهود المعروف المشهور سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فتلك 99 فيختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ففرحوا بهذا ثم رجعوا بعد أي بعد مدة هذا الله أعلم قليل أو كثير فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ما نقول. فقالوا مثله يعني ما زال يعني السبق لهم. فقال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله يعني سبقونا سمعونا نسبح فصاروا. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا من فضل الله أن الإنسان ينافس بكل عمل سواء قولا أو عملا سواء تسبيح أو تحميد أو صلاة أو جهاد. يعني الإنسان ينبغي له أن يجتهد في كل عمل يستطيعه لا يقتصر على شيء ويترك شيئا وهو يستطيعه ويعرفه. كما أرشد معاذ أيضا عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال يا رسول قال يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا تضرع إلى الله بأن يعينه على الذكر فلا يغفل وعلى الشكر فلا يكفر النعم وعلى حسن العبادة فلا يسيء في عبادة ربه. وأوصى بها معاذ رضي الله عنه غيره وهكذا تناقلوها حتى وصلت إلينا. إذن فعلى الإنسان إذا سمع بمثل هذه الحديث والتي فيها التنافس والمسابقة بعمل صالح لا يعجزك ولا يضرك ولا يتعبك وفيه أجر عظيم فاحرص أن يكون لك فيها السبق وأن يكون لك فيه باع طويل. يعني اجتهد على ألا تسبق. اجعل لسانك دائما يلهج بذكر الله من أجل أن تشغله عن القيل والقال وأن تكتب لك حسنات وتمحى عنك سيئات وأنت ما خسرت شيء ولا تعبت. والذكر ليس له حد ولا عد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا ينبغي للمسلم أن ينافس. ولذلك ورد أحاديث منوعة في كثرة الذكر وتنويعه من أجل أن تختار منها ما يعجبك وتعمل بها كلها يوما كذا ويوما كذا أو ساعة كذا وساعة كذا حتى لا تسأم ولا تحرم من الذكر الذي يثيبك الله عليه. أنواع من الذكر: تسمية، تسبيح، وتهليل، وتكبير. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما مع الله في ذكره، وأن لا يغفل، لأن الغفلة تقسي القلب وتميته وتجعله قاسيا محروما. فإياك أن تغفل عن ذكر الله أو تتساهل أو تحتقر شيء، سواء بعد الصلوات أو أنت على فراشك عند النوم كما ورد ذلك أيضا، وكان أو جالسا أو ماشيا، ذكر الله اجعله دائما على لسانك، أجر عظيم وعمل يسير، يسير على من يسره الله عليه، ولا يستثقله ويغفل عنه إلا المحروم، وإلا فإنه لا يضر بشيء ولا يمنعك من شيء. فالسنة إذا انصرف الإنسان من صلاته وذكر الله: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، على الأقل بعد كل صلاة مرتين، أو الفجر والمغرب 10 مرات، ثم جاء بالأذكار والأدعية الواردة قبل أن يقوم من مقامه ومن صلاه، والملائكة تستغفر له وتصلي عليه وتترحم عليه، أنت في خير جالسا في مصلاك، أنت تسبح وتستغفر والملائكة أيضا تستغفر لك. فحافظ على ذلك، أتم المحافظة ما دمت حيا قادرا قبل أن يحال بينك وبينه. فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فإياك والغفلة والحرمان. نعم. المعقبات لا يخيب قائلهن وفاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. قال في الحديث الآخر: يسبح الله أحدكم دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10. هذا تنويع من أجل التيسير والتخفيف. إذا الإنسان صار مثلا ليس عنده شيء يشغله ولا يمنعه، يكبر ويسبح الأعداد الكثيرة 33. وإذا كان مستعجل أو على مثلا جناح سفر أو نحو ذلك، فإذا سبح 10 أيضا فيها خير وبركة. وهذه المعقبات وهذه هن الباقيات الصالحات، وهن المكفرات للذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، فلا تغفل عنها ولا تستعجل بالقيام والخروج قبل أن تقولها، لأن هذا مما يكمل أيضا صلاتك ويجعل لك ذخرا عند ربك، هذا غراس الجنة. وهذه سيمة المؤمنين أن يكون الإنسان مشغولا بذكر الله لا بالقيل والقال وضياع الوقت بلا فائدة. عمرك ابن آدم رأس مالك، إن أمضيت أيامك ولياليك بشيء ينفعك ويرضي ربك من حفظ القرآن أو صلاة أو أذكار، هذا هو الذي تجده، هذا رصيدك، هذا الذي يبقى لك ولا أحد يأخذه. أما المال إذا جمعته وأجهدت نفسك ليلا ونهار فإن الفائدة والذي سيجني ثماره في الغالب الورثة. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم مالك إذا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، ومع ذلك ما عدا ذلك ذاهب لغيرك. فلا تجهد نفسك في الليل والنهار فيكون التعب عليك والمصلحة لغيرك. سددوا وقاربوا، لا تغفل عن ذكر ربك ولا تهمل ولا تحتقر شيء ولا تغفل، فإياك الغفلة والصدود والإعراض عن ذكر الله. نعم. يسبح عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، فتلك 150 باللسان والف وخمسمائة في الميزان. هذا معناه أنه يعني يضاعف له الأجر، يعني يضاعف الأجر أكثر مما يتلفظ به أو يعمله. فإن الله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. الحسنة تضاعف والسيئة تبقى سيئة أو يغفرها الله لك، ولكن الحسنات تضاعف إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ربنا جواد كريم وهو أرحم الراحمين، يعطي الجزيل ويقبل العمل القليل. المهم أن تتجنب المعاصي، فإذا تجنبت المعاصي وأديت الفرائض وزدت من النوافل ما تستطيع فهذه سعادة لك في الدنيا وفي الآخرة. فلا يلعب بك الشيطان فيشغلك حينما تكون في الصلاة، يعني حينما تنصرف من الصلاة يشغلك بتذكير الأمور الدنيا. الدنيا ما دمت صحيحا معافا فلك ما قدر منها، وإياك أن تكون من المحرومين إياك أن تكون من الغافلين. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، احرص على أن تكون منهم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فمن ذكر الله ذكره الله. نعم. قال الشيخ الألباني في حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 200 مرة في يوم، قال جاء في بعض ألفاظ الحديث 100 مرة إذا أصبح و100 مرة إذا أمسى. هذا ذكر الله ليس له حد، لكنه يذكر العدد من أجل الترغيب بأنك لا تنقص عن هذا، وإلا فعلى المسلم أن يحرص على الزيادة، لأن النقص هو الذي يضرك، أما الزيادة مضمونة لك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا تخف من أنك لو عملت أكثر مما ذكر بأن ذلك ذاهب بدون فائدة أبدا. فحافظ على هذه الأذكار، تجد إن شاء الله نتيجتها وثمرتها إذا قدمت على ربك. إذا قدمت ورأيت ما قدمت تمنيت أن تكون زدت أضعاف أضعاف، لأن أهوال يوم القيامة عظيمة، فاستعد لذلك اليوم بكل ما تستطيع من ذكر أو غيره. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن مكانه الذي كان عليه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. في رواية للبخاري ومسلم: وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليدفل عن يساره ثلاثا، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ورواياه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيهم: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي. قال المنذري: الحلم هو الرؤيا، هو الرؤيا. قال: الحلم بضم الحاء وسكون اللام وبضمها هو الرؤيا، وبالضم والسكون فقط هو رؤية الجماع في النوم، هو المراد هنا. وقوله فليدفل، وفي رواية فليدفل أي فليبزق، وقيل التفل أقل من البزق، والنفث أقل من التفل. هذه الحديث أيضا فيها بيان أن الإنسان قد يرى في المنام أشياء أحيانا فيها مبشرات، وأحيانا فيها مخوفات ومروعات من ما يحصل من تخليط الشيطان ووساوسه وما يصوره الإنسان في منامه، ولكن ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، وما من شيء إلا ووجهنا الرسول عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته ماذا نقول وماذا نفعل. إذا رأيت ما يسرك في منامك فأحمد الله على ذلك، ولا تخبر به، ولا تخبر بها إلا من تحب، لأنه ما يحسدك، يريد لك الخير. وأما إذا رأيت شيء يعني مثلا يهمك أو يضيق صدرك أو يدخل عليك شيء من الهم ونحو ذلك، فعليك أن من حين ما تستيقظ تدفل يعني عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم لا تحدث بها نفسك ولا تخبر بها أحد، احرص على أن تنساها كأن لم ترها. وأما إذا رأيت ما يسرك فلا بأس أن تخبر بها من يسرك، من يفرح لفرحك ويدلك الخير، أو أيضا عرضتها على إنسان يؤولها لك، فلا بأس بذلك. ولكن على الإنسان أن يكون متأكد مما رأى، فإن ورد الوعيد الشديد على من يقول رأيت ولم يرى، وورد أنه من قال رأيت يعني في المنام ولم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. فإذا رأيت ما يسرك فاحمد الله على ذلك. وقد ورد أنه في آخر الزمان لا تكاد ترى رؤيا المؤمن تكذب، ولكن بعض الناس ربما أنه يعني يتخيل خيال ثم يعده رؤيا ثم يذهب إلى من يعني من يؤولها له. ولا ينبغي الإنسان أيضا أنه كل ما رأى شيء ذهب إلى الذين يفسرون المنامات، لأنه ما كل رؤيا يكون لها تأويل يسرك. والمؤولين كذلك للأحلام والمنامات يختلفون، وربما بعضهم يعني قد لا يكون متمكن وليس أهلا لذلك، فربما يحدث عندك شيء من الوساوس والأوهام. لكن إذا رأيت شيء احمد الله عليه ولا تخبر به إلا من تحب ويود لك الخير، وإن رأيت غير ذلك فاستعذ بالله منها احرص على أن تنساها ولا تذكرها ولا تخبر بها أحد. فقد جاء في الآية قوله تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقالوا يعني البشرى في الدنيا الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، والبشرى في الآخرة الجنة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يعيدهم إلى دينهم ويردهم إليه ردا جميلا، فإنهم إن فعلوا ذلك فازوا وأفلحوا. فالله عز وجل لا يعجز شيء ولا يخفى عليه خافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، حفظكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سهل يقول أيهما أفضل، أن أسبح بأصابعي أو أسبح بالمسبحة؟ والله العلم عند الله أن التسبيح باليد أفضل لأنها تشهد لك، كما ورد يعني أنها تشهد لك يوم القيامة فهو خير لك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بأصابع يده أيضا التسبيح بعد الصلاة، فلذلك التسبيح باليد أفضل. وأيضا يعني لا تخف، لا تخف أنه يضيع لك شيء، أن تحرص على الزيادة ومضمون أنه لا يضيع لك شيء. فيعني لا يلزم أن يكون إنسان يعد، لكن احرص على أن لا تنقص، احرص دائما على المزيد فهو خير لك. وأما كونك تسبح بالمسبحة تريد أن تطمئن على العدد ولا تعتقد أن فيها سنة وأنها لها فضل أو فضيلة فلا بأس، لأنها يعني شيء محدث وهي لا ينبني عليها لا إثم ولا ثواب، لكن لا تعتقد فيها أنها سنة وأن لها يعني وأنها مأثورة ونحو ذلك، لا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.